إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف، وما تجد شيئا بفضل الله تبارك وتعالى بعد كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما تجد شيئا بعدهما يشحذ الهمم مثل أن تنظر في سير السلف، وأن تتأمل في أحوالهم، تتأمل في علمهم وعملهم وحالهم وعبادتهم وزهدهم وجهادهم وصبرهم وصفحهم وتسامحهم، ما تجد شيئا يحضك على الطلب والدأب والإقبال على بذل المجهود لدين الله تبارك وتعالى، تحصيلا للعلم وعملا به ودعوة إليه، صبرا على الأذى فيه، كمثل النظر في سير السلف. هذا أمر لا يختلف عليه اثنان ممن لهم معرفة بالعلم الشرعي، فلا تجد رجلا شم رائحة العلم يمكن أن ينكر هذا الأمر، أن هذا الأمر العظيم إنما تؤدي الزهادة فيه وقلة العلم به إلى كثير من البلادة وإلى كثير من التضييع. وإذا أراد الإنسان أن يشحذ همته بعد النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه أن ينظر في سير السلف الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين. من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان، ممن كانوا على منهاج النبوة، الذين سددوا وقاربوا ولم ينحرفوا، وبذلوا الجهد موفورا لله رب العالمين. من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو لنا سلف. صحيح أن ابن الجوزي رحمه الله عندما قال ما قال لم يكن شيخ الإسلام قد وجد بعد، ولم يكن قد خلق بعد، ولكن هو لنا سلف رحمه الله تعالى. وهو كان متأثرا خطى السلف الصالحين، وكان سائرا على منهاج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان عاملا داعيا مجاهدا باذلا لنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى رحمه الله تعالى. حتى إن الرفاعية البطائحية لما رفعوا الشكوى منه إلى نائب السلطنة بدمشق واستدعاه، لما عقد مجلس المناظرة وقال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه المخاريق التي يصنعها كإدخال الشيش من شط ليخرجه من الشط الآخر، أو يضرب بالسيف صدره ليخرج السيف من ظهره، أو يدخلون النار فلا يحترقون، وأكبر شيء عندهم أنهم يدخلون النار ولا يحترقون. فقال الشيخ رحمه الله تعالى في حضورهم وفي حضور العامة، وكان مجلسا غاصا كما ذكر هو ذلك، وقال: أرويه الآن على الذاكرة فأذكر ما يحضرني منه رحمه الله تعالى. فكان مما كان أنه في أثناء ذلك المجلس قال لنائب السلطان في حضور أهل الحكم وأهل العلم أيضا، قال: أدخل أنا وهم النار بعد أن ندخل الحمام لنغتسل، لأنهم يدخلون الحمام ثم يطلون بمادة معينة فإذا دخلوا النار فهذه غير قابلة للاشتعال فيخرجون لا يصابون. فقال أدخل أنا وهم النار، فمن احترق فلعنة الله على الظالم. فقال له نائب السلطنة تدخل النار؟ قال نعم أنا وهم، بشرط أن نغتسل جميعا ولا يضعون شيئا على أجسادهم ثم ندخل النار. فمن أحرقته النار فلعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالم. فتواعدوا الغد. قال وبقيت ليلتي مبتهلا لربي تبارك وتعالى داعيا أن ينصر الله رب العالمين سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصبح فذهب إلى نائب السلطنة وجاء القوم وكان مجلسا حافلا، فقال مرهم فليغتسل ثم فلندخل جميعا النار. فلما رأوا الجد وعلموه من الشيخ رحمه الله تعالى قال كبيرهم لنائب السلطنة إن بضاعتنا لا تروج عند أهل السنة، فلا يدخل ولا ندخل، ولكن أطلب منه ألا يتكلم فينا، يعني لا يتكلم في عقائدهم وانحرافاتهم عند الناس ولا يبين عوارهم للناس، يطلبون ذلك. فقال الشيخ له، فالشيخ كان باذلا لنفسه هذا البذل رحمه الله تعالى، وكما أيضا في أثناء حربه للتتار بسيفه كما كان في أثناء تلك الحرب يفعل، كان يأتي لمن يقول له أوقفني موقف الموت، يقول أوقفني موقف الموت. قال فأشرت إلى موضع التحام يعني بين المسلمين والتتار فقلت هذا. قال فوالله لقد انطلق يفعل ما لا يستطيع أحد أن يفعل رحمه الله تعالى. فكان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى بلسانه ببنانه بسنانه يعني بسيفه رحمه الله تعالى، باذلا لنفسه في مرضاة ربه، كثير العبادة لمولاه، كثير الخشوع لسيده، مدمنا للذكر، مقبلا على العبادة، معرضا إعراضا كليا عن الدنيا لا يكاد يعرف عنها شيء، حتى إنه كان يوضع له الطعام على باب بيت الكتب يعني ما يسمى الآن بالمكتبة، فكان يوضع الطعام لأنه لم يتزوج، وأمه رحمها الله تزوجت بعد أبيه، فكان يخدمه من لا تلزمهم خدمته، فكان لا يطلب من أحد شيء، فكانت ثيابه لا يخلعها لا ينضيها لتغسل إلا إذا طلبوا منه ذلك، لا يطلب طعاما ولا شراب لأنهم لا تلزمهم خدمته. فكانوا يذهبون بالطعام إلى بابه الذي هو فيه فيقربون إليه الطعام، ربما قدموه في الصباح لا يلتفت إليه إلا في المساء لما هو فيه من الانشغال والانكباب والإقبال على الطلب رحمه الله تعالى، وكان مقبلا على ربه تبارك وتعالى إقبالا كليا رحمه الله رب العالمين. وكان الشيخ رحمه الله مدمنا للذكر كثير الإنابة إلى مولاه، يمرغ وجهه في التراب في المساجد المهجورة إذا استغلقت عليه المسألة يقول يا معلم إبراهيم علمني، حتى يفتح عليه بجواب المسألة. سير السلف الصالحين وسير العلماء السابقين مما ينبغي أن نحرص على معرفته، هذا يشحد الهمة. في الوقت ذاته يجعل مثلك الذي تقيس عليه عالية. الآن لأننا لا نعرف سلفنا وعلماءنا وعبادنا من السلف الصالحين المنضبطين على منهاج النبوة، لأننا لا نعرفهم فتجد مثلنا عجيبة الشكل من كل منحرف عن منهاج النبوة يصير مثل لشبيبة تريد أن تكون مثله، ولو كان مخالفا حتى في الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصير مثلا. فكثير من الخلل يقع بسبب عدم هذه المعرفة. الشيخ رحمه الله هذه سطور حول حياته لا تكاد تتعرض لمنهجه وإنتاجه، فلذلك مكان سوى هذا المكان باستيعاب ينافي هذا الاتضاح. هذه السطور تعرض للشيخ رحمه الله من حيث هو إنسان مسلم قبل أن يكون عالما وإماما وشيخا للإسلام. هذه السطور تريك كيف يتحول الإنسان المسلم إلى فكرة تكاد تشتعل، يتحول المسلم إلى فكرة تكاد تشتعل من كثرة ما تتوهج، تكاد تشتعل من كثرة ما تتوهج. تريك كيف يصبح المرء المؤمن صورة حياة ناطقة لكل قول يقوله ولكل لفظ يلفظه، يصير صورة حية ليس هنالك مسافة مطلقا بين القول والعمل، بل العمل منطبق تمام الانطباق على القول والقول منطبق تمام الانطباق على العمل. هنا اشتغال الشيخ بالعلم من فجر حياته إلى مغرب شمسه، هنا صفحة مشرقة توضح صفحه عمن ظلمه مع قدرته عليه وتمكنه منه، بعد أن صار معلقا مصيره، معلقة رقبته أي المخالف بكلمة من شيخ الإسلام، صارت رقبة المخالف معلقة بكلمة من شيخ الإسلام، وذلك لما أعاد الله تبارك وتعالى محمد ابن قلاوون مرة أخرى إلى السلطنة في مصر، وكان العلماء قد أفتوا بيبرس قبله بجواز خلعه وغير ذلك من الأمور، فكان محمد ابن قلاوون يجد على أولئك العلماء في نفسه، فلما عاد مرة أخرى وكان محبا ومقدرا لشيخ الإسلام، ومع ذلك حبس شيخ الإسلام في القلعات في عهده الأشايات وغير ذلك، ومات الشيخ رحمه الله محبوسا في القلعة بدمشق في عهده وبأمره، ولكن هي حكمة الله تبارك وتعالى. المهم أنه لما عاد محمد بن قلاوون إلى الحكم وجاء شيخ الإسلام، والذين كانوا من قبل يسعون في دم شيخ الإسلام، كانوا يسعون في دمه، وحبس بأمرهم وبحكمهم وفتاواهم مرات، فلما جاء محمد بن قلاوون وكان يجد في نفسه عليه، ودخل شيخ الإسلام نزل عن إيوانه وسعى إليه فاستقبله بعيدا يسعى إليه، ثم أخذ بيده وانتحى به ناحية، والشيخ يراجعه والشيخ يراجعه، كان يريد أن يتحصل على فتوى، يحصل على فتوى من شيخ الإسلام بقتله لما يجد من الموجدة في نفسه عليه، فصارت رقابهم رقاب هؤلاء الذين سعوا قبل ذلك في دمه واجتهدوا في قتله، صارت رقابهم معلقة بكلمات منه تخرج من بين شفتيه، والشيخ يراجع السلطان ويقول هؤلاء خيرة الخلق في مملكتك، إن قتلتهم لن تجد مثلهم، ويدافع عنه. لذلك يقول ابن مخلوف بعد ذلك ما وجدنا أكرم من شيخ الإسلام، ما تركنا سبيلا تسلك من أجل إيذائه ومن أجل قتله، في معنى ما قال وسيأتي النصر إلا وسلكنا، ما تركنا سبيلا إلا وسلكنا، فلما قدر علينا عفى عنه. فصفحه عمن ظلمه مع قدرته عليه وتمكنه منه، نظره إلى محنه على أنها منن من الله من بها عليه، جهاده بالسيف بعد جهاده باللسان والقلب، رفقه ورحمته وبره ومودته لكل من صادقه أو رافقه أو تلمذ عليه أو خالفه أو اتصل به من قريب أو بعيد، خالفه بشرط ألا يخالفه في العقيدة، لأنه من المعلوم أن الشيخ كانت به حدة، كان في شيخ الإسلام حدة كما قال الذهبي، وكان به حدة، ولولا تلك الحدة لكان كلمة إجماع. فكان يجبه الخصوم من المخالفين، ولكن خالف. إذا كان جاهلا لا يفهم لا يعلم، أو كان غير مخالف فيما يتعلق بأمور العقيدة، فكان رحمه الله تبارك وتعالى يرفق به ويرحمه، فجد رفقه ورحمته لكل من اتصل به من قريب أو بعيد. وستجد أيضا إن شاء الله القبول الأرضي للعالم الرباني إذا أخلص لله كما ينبغي الإخلاص. تبدى هذا القبول الأرضي في محبة الناس للشيخ حيا وميتا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أحمد تقي الدين أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ عبد السلام مجد الدين أبي البركات ابن عبد الله ابن تيمية. ولد رحمه الله تعالى بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر ربيع الأول سنة 61 و600 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي بحران إلى أن بلغ 7 سنين، ثم هاجر به أبوه وبإخوته إلى دمشق فرارا من زحف التتار وجورهم. فأما أبوه فهو الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية. قرأ المذهب الحنبلي على أبيه يعني الإمام عبد السلام ابن تيمية، فقرأ والد شيخ الإسلام وهو الشيخ عبد الحليم على أبيه عبد السلام المذهب الحنبلي حتى أتقنه ودرس وأفتى وصنف وكان إماما محققا كثير الفنون. هذا أبوه، كان أبوه إماما محققا كثير الفنون متواضعا حسن الأخلاق جوادا من حسنات العصر ومن أنجم الهدى. اختفى أبوه، اختفى كما يقول الإمام الذهبي من نور القمر، يقصد جد شيخ الإسلام ووالد أبيه وهو الشيخ عبد السلام. فاختفى أبوه من نور القمر وضوء الشمس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. عبد الحليم ابن عبد السلام اختفى، يعني ذكره قليل. ما الذي كان سببا في اختفائه؟ اختفى كما يقول الإمام الذهبي من نور القمر وعبد السلام جد شيخ الإسلام، يعني أبوه عبد السلام أبو عبد الحليم والد شيخ الإسلام، نور القمر ضوء الشمس شيخ الإسلام. فاختفى بينهما أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. عبد الحليم اختفى من نور القمر عبد السلام وضوء الشمس أحمد، فاختفى من نور أبيه نور القمر يقصد أباه وضوء الشمس يقصد ولده. فيقول كان رحمه الله إماما محققا كثير الفنون متواضعا حسن الأخلاق جوادا من حسنات العصر ومن أنجم الهدى. وإنما اختفى كما يقول الإمام الذهبي من نور القمر يقصد أباه عبد السلام وضوء الشمس يقصد ابنه أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. باشر الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام مشيخة دار الحديث السكرية بدمشق، وكان له كرسي بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه رحمه الله. وكانت هذه الأسرة مشهورة بقوة الذاكرة كما سيأتي من حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذلك كان أبوه يتكلم على كرسي له بالجامع أيام الجمعة من حفظه. من حفظه هذه في وقت كان العلم فيه علما، حتى وإن كان العصر قد انطوى على من طوى عليه من الضعف، العصر الذي كان فيه شيخ الإسلام كان عصرا من عصور الاضطراب، فتنة، المحنة والضعف لعموم المسلمين، ولكن كان العلم الشرعي متوارثا عند العلماء على نظام. فمسألة أنه كان يجلس في الجامع وله كرسي فيه يتكلم أيام الجمعة من حفظه، يعني لا يخلط كما يصنع الناس. الآن تقول وما في هذا، كثير من الناس يمكن أن يتكلم يوما كاملا ولا يقول شيء، يعني يتكلم كثيرا ولا يقول شيء، ولكن هذا يتكلم من حفظه، وكل كلمة تحصى عليه، تحصى عليه على قانون العلم، فكان يتكلم من حفظه رحمه الله. هذا أبوه. وأما جده فهو الشيخ مجد الدين أبو البركات، معروف مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي أحد الحفاظ الأعلى، معروف الشيخ مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله. قال عنه حفيده شيخ الإسلام: كان جدنا عجبا في حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة، يعني لم يكن يجد صعوبة ولا عانة لا في الحفظ ولا في استرجاع المحفوظ. ولذلك يقول هو كان عجبا في حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة. وقال عنه الشيخ جمال الدين ابن مالك أحد معاصري، ابن مالك هو صاحب الخلاصة ألفية النحو المشهور، كان من معاصري عبد السلام ابن تيمية الذي هو جد شيخ الإسلام رحمه الله. الإمام جمال الدين ابن مالك الطائي ولد بمدينة جيان بالأندلس سنة 600، ثم انتقل إلى دمشق ونشأ به، انصرف إلى العلوم العربية فأتقنها، كان بحرا في النحو والصرف، إليه المنتهى في اللغة، إماما في القراءات، وأشهر مؤلفاته الكافية الشافية في النحو والخلاصة، وهي ألفية النحو المشهور. الألفية سوى الكافية الشافية، وله التسهيل ولامية الأفعال. توفي بدمشق سنة 72 و600 من الهجرة. قال عن جد شيخ الإسلام وهو الشيخ الإمام عبد السلام ابن تيمية، قال عنه: أولينا للشيخ المجدي الفقه كما أولينا لداود الحديد. أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا لداود الحبيب. كان الشيخ المجد معدوم النظير في زمانه، رأسا في الفقه وأصوله، بارعا في الحديث وما فيه، له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير، صنف التصانيف واشتهر اسمه وبعد صيته، كان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، مفرط الذكاء، متين الديانة، كبير الشعب. هذا جد شيخ الإسلام، وأبوه كان إماما. اختلف العلماء في علة تسمية الأسرة بابن تيمية، يعني لماذا يقال للأسرة ابن تيمية؟ قيل إن جده محمدا هو ابن الخضر حج على درب تيماء، فرأى هناك طفلة اسمها تيمية، ثم رجع فوجد امرأته ولدت بنتا فسماها تيمية. وقيل إن جده محمدا كانت أمه واعظة وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة إليها وعرفت به. فهذه أقوال في سبب هذا الإطلاق، يعني لماذا يقال للأسرة ابن تيمية، عبد السلام ابن تيمية الإمام المجد، وكذلك الشيخ عبد الحليم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا هذه الأقوال: جدته لأبيه هي بدرة بنت فخر الدين أبي عبد الله محمد ابن الخضر، وتكنى وتكنى أم البدر، كانت تروي وتحدث بالإجازة عن ضياء الدين ابن الخضر، فكانت رحمها الله تحدث أيضا. عمه أو عم جده عبد السلام، عم جده عبد السلام الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الفقيه الحنبلي المقرئ الواعظ شيخ حران وخطيبها، رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع الحديث ولازم ابن الجوزي وسمع منه كثيرا من مصنفاته، ثم أخذ في التفسير، يعني أخذ يكتب ويصنف في التفسير، فصنف التفسير الكبير في أكثر من 30 مجلد. هذا عم جده عبد السلام. أسرة شيخ الإسلام إذن أسرة عريقة في العلم ضاربة الجذور فيه، فلما هاجرت من حران إلى دمشق خوفا من زحف التتار وجورهم كان أثمن متاعها الكتب، ولم يكن الطريق خاليا من الأعداء ولم يكن معبدا، فلاقت الأسرة في نقل الكتب ما لاقت، وكاد العدو يدركهم في الطريق إذ توقفت عجلات المركبة عن السير، لولا أنهم استعانوا بالله تعالى فأخذ بأيديهم ونجاهم من القوم الظالمين. يعني لما أرادوا الهجرة، لما زحف التتار أرادوا الهجرة من حران من موطنهم إلى دمشق فرارا من التتار، الناس عندما يرحلون يهاجرون في حال فزع وخوف، فإنهم لا يحملون إلا أثمن ما عندهم. هذه الأسرة لم يكن عندها أثمن من الكتب، فأثمن شيء عندها هو الكتب، فحملت معها الكتب ثم هاجرت وتركت حران ملاعب الصبا ومراتع الشباب ومساقط الرؤوس فارة بهذا العلم بتلك الثروة العلمية من الكتب من جور التتار إذ يزحفون من أجل أن تستوطن دمشق. توقفت عجلات المركبة التي تقلهم وتنقل الكتب في الطريق، لم تكن المركبات كالعهد بمركبات اليوم ولا الطرق كالطرق، فلم تكن الطرق معبدة كما هو معلوم، لم تكن الطرق معبدة. لاقت الأسرة في نقل الكتب ما لاقت، وكاد العدو يدركهم في الطريق، وقفت العجلات عجلات المركبة عن السير، لولا أنهم استعانوا بالله تعالى فأخذ بأيديهم ونجاهم من القوم الظالمين. استقرت الأسرة بدمشق. تولى الشيخ عبد الحليم أبو شيخ الإسلام مشيخة دار الحديث السكرية به، وفيها كان سكنه، وفيها تربى ولده تقي الدين الإمام، فالمكان والوسط والزمان، أراد الله تبارك وتعالى أن يكون على هذا النحو. أبوه شيخ دار الحديث السكري بدمشق وفيها سكنه، شيخ الإسلام يسكن مع أبيه في هذا الوسط العلمي يتنفس علما. الآن ممن ينتسب إلى العلم من يتنفس كذبا، هو يتنفس علما في هذا الوسط، ليس هناك إلا الكتب والعلم التدريس الطلاب لا أكثر. كان أبوه يلقي دروسه من حفظه من غير استعانة بقرطاس ولا كتاب لقوة ذاكرة، وكذلك كان الشيخ مجد الدين جد شيخ الإسلام من قوة الذاكرة، حيث علمت قبله كما وصفه الإمام ابن مالك: أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا لداود الحديد، وكما وصفه حفيده: كان جدنا عجبا في حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلام، رحمه الله تعالى. فلا عجب أن ترى شيخ الإسلام رحمه الله يبلغ من ذلك مبلغا تحتار فيه العقول، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو على كل شيء قدير. اتجه الغلام الناشئ أول ما اتجه إلى القرآن فحفظه ثم لم ينسه بعده، وكان قلما نسي شيئا حفظه، بل كان إلى آخر عمره إذا أراد الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز فكأنما ينظر في مصحف منشور بين يديه. الحفظ هذه مرحلة، الاستشهاد مرحلة أخرى تكون أصعب بكثير. يعني يمكن أن تكون حافظة، ولكن عندما يعوزك الدليل في الاستنباط قد تعسر عليك الآية في استخراجها فتشتبه عليك. هذا لم يكن مع شيخ الإسلام رحمه الله، كان إذا أراد إلى آخر عمره، يعني لم تضعف ذاكرته مع تقدم العمر، إلى آخر عمره إذا أراد الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز فكأنما ينظر في مصحف منشور بين يديه، فيستخرج من هذا المصحف ما يشاء رحمه الله تعالى. بل كان إلى آخر عمره إذا أراد الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز كأنما ينظر في مصحف منشور بين يديه. بل أعجب من هذا كثيرا، فإن استحضار الآيات لمواطنها في الاستشهاد أبلغ من النظر في المصحف. يمكن أن تنظر في المصحف أن يكون منشورا بين يديك، ولكن استخراج الآية من موطنها للاستشهاد بها والاستدلال بها هذا أكبر. فإن الناظر في المصحف يمكن أن ينظر، وأما استحضار الآيات لمواطنها في الاستشهاد فإنه أبلغ من النظر في المصحف، يعثر الناظر فيه على شاهده أو لا يعثر. وأنت خبير بما يصنع كثير من الناس، يعني بعض الذين كانوا يقومون بما يسمى بالتحقيق في هذا العصر، حقق كتابا فمرت به في الكتاب آية فكتب في الحاشية بحثت عنها في كتاب الله فلم أجد، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه واللغة وبرع في النحو براعة خاصة، حتى إنه يتأمل كتاب سيبويه ويدرسه دراسة فاحصة ناقدة فيخالف بعض ما فيه، يخالف سيبويه معتمدا على ما درس في غير الكتاب. الكتاب هو مصنف سيبويه سماه الكتاب، فلم يكن رحمه الله من المتهجمين من غير بينة، يعني لا يخالف لمحض المخالفة، لا يخالف بغير دليل، وإنما إذا خالف سيبويه أو خالف غيره فإنه يخالف بدليل وببينة ما كان مندفعا في القول من غير حجة وسلطان مبين رحمه الله. فبرع في النحو براعة خاصة، ولم يزل من صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وكان قد ختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة الذكر سماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية، أما دواوين الإسلام الكبار كمسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدار قطني فإنه سمع كل منها مرات عديدة. أول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وسمع من مشايخ كابن عبد الدائم المقدسي وطبقته، وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق كثير، وقرأ الكتب الكبار ولازم السماع واشتغل بالعلوم. قال ابن عبد الهادي ابن قدامة وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 100 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب الكبار والأجزاء ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وانتقى وتعلم الخط والحساب في الكتاب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ في العربية وورع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، يعني هذا الذي مر ذكره كله وهو ابن 14 سنة. ودرس الفقه الحنبلي مع تتبع لسير الإمام أحمد، وكان شيخ الإسلام يدل الإمام أحمد إجلالا خاصا ويشيد بمواقفه ويعجب بمناقبه رحمه الله تعالى. وما أن جاوز شيخ الإسلام رحمه الله 20 من عمره حتى توفي أبوه، وتولى هو التدريس بعد وفاة أبيه بسنة، فجلس مجلسه أي مجلس أبيه، وحل محله وهو في 22 من عمره، فجلس نظيرا لأئمة الحديث الممتازين كابن دقيق العيد، كابن دقيق العيد وغيره من أئمة ذلك العصر الذين كانوا يدرسون في تلك المدارس وفي الجامع الكبير بدمشق. وله من العمر 22 سنة رحمه الله تعالى. ابن دقيق رحمه الله تعالى قيل لأبيه دقيق العيد لأنه خرج في يوم العيد عليه ثوب أو عباءة بيضاء ناصعة البياض، فلما رآه من نظر إليه قال ولا دقيق العيد، يعني في بياضها. يبدو أن الناس في ذلك الوقت كانوا في العيد يستخدمون دقيقا خاصا شديد البياض، فلما رأوه بتلك الحلة أو بتلك العباءة أو بتلك الثياب في بياضها قالوا ولا دقيق العيد، فصارت عليه كما ترى علامة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام الكبار: نشأ الشيخ تقي الدين في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة. مر أنه كان في 22، لا حرج أحيانا يجبر الكسر زيادة ونقصا فيصير إلى 22 أو إلى 21 لا حرج. فدرس بعده يعني بعد أبيه بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمعة على كرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكان يورد الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح، وكان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وهو في زمانه فريد عصره، علما وزهدا وشجاعة وسخاء، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكثرة تصانيف، وقد قرأ وحصل وضرع في الحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة. وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجع. وكان الشيخ قوي التوكل دائم الذكر، له أذكار يدمنها ولا يغفل عنه. قال تلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا، يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله، أو كلاما قريبا من هذا، يعني بعد أن صلى الصبح أخذ يذكر الله تبارك وتعالى إلى قريب من منتصف النهار في مجلسه، ثم التفت إلى تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله وكان حاضرا معه، وقال: يا ولدي هذه غدوتك، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتك، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكرى إلا بنية إدمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. فكأنه لا يترك الذكرى أصلا، لأنه في حال الترك يكون بنية الاستعداد والتقوي من أجل العودة إلى الذكر، الذكر الآخر، فهذا يحسب ذكرا كما هو معلوم. قال: أو كلاما قريبا، هذا معنى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم. يطالع على الآية الواحدة 100 تفسير ولكنه لا يهتدي للمعنى كما ينبغي أن يكون. يقول: فأسأل الله تبارك وتعالى الفهم، وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علم. ظل أمر الشيخ رحمه الله في زيادة حتى أثنى عليه شيوخ عصر وسلم الجميع بعلو كعب. قال ابن العماد: قال ابن الزملكاني: وكان إذا سئل، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله واجتمع فيه شروط الاجتهاد على وجهه. وقال الذهبي: هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام حلفت أني ما رأيت بعيني مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه. وقال الشيخ عماد الدين الواسطي بعد ثناء طويل جميل على الشيخ رحمه الله ما لفظه: فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أدين السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته، أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة، وأسخاهم كفة، وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل. يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع الحق، أن هذا هو الاتباع حقيقة. وقال الشيخ الإمام ابن دقيق العيد وقد سئل عن ابن تيمية بعد اجتماعه به: كيف رأيته؟ قال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. والذي يقول هذا إمام، الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تقي الدين. كان لمظهر الشيخ رحمه الله فوق مال مخبره أثر كبير في كل من حدثه أو ألقى سمعه إليه. وصفه الذهبي أحد معاصريه في جسمه ونفسه فقال: كان أبيضا أسود الرأس واللحية، شعره إلى شحمة أذنيه، كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال بعيدا ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة، لكن يقهرها بالحلم، ولم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله مع كثرة توجهه. وتلك صفات جسمية ونفسية فوق ما له من مزايا عقلية تجعله ذا هيبة خاصة وقوة تأثير ونفوذ في قلب من يتحدث إليه ومن يلقي سمعه إليه، فلا يلبث أن يلقي قلبه ومشاعره بين يديه. شاء الله تعالى أن يولد ابن تيمية والدولة الإسلامية في حالة من الضعف والتمزق الشديدين. زالت هيبة الخلافة، زالت وحدة الأمة، فصارع الأمراء على الجاه والدنيا، ظهر التتار قبحهم الله فنهبوا البلاد وقتلوا العباد، خرج الفرنج خذلهم الله من الغرب إلى الشام، قصدوا ديار مصر، ملكوا ثغر دمياط، أشرفت ديار مصر والشام أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليه. لم يكن الشيخ بعيدا عن أحداث عصره هذه، بل شارك في تلك الأحداث رحمه الله مشاركة العالم العامل المجاهد، فامتشق حسامة وحارب التتار بسيفه كما حاربهم بلسانه وقلبه. فمن ذلك لما ظهر السلطان غازان على دمشق جاءه ملك الكرد وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. وصل الخبر إلى الشيخ فقام من فوره، شجع المسلمين، رغبهم في الشجاعة، وعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف، فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي أحلامهم، خرجوا معه إلى مجلس السلطان غازان. فلما رأى الشيخ أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه منه أجلس، وأخذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط ملك الكرد المخذول على المسلمين، وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وحميت بذراريهم وصير حريما. قال الشيخ كمال الدين ابن المنجى: كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب، فإن رجلا شكى إلى أحمد رحمه الله خوفه من بعض الولاة فقال: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلب. فيقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب، لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب، لو صححت لم تخف أحدا. قال القاضي أبو العباس: لما حضروا مجلس غازان قدم لهم طعام فأكلوا إلا ابن تيمية، فقيل: لما لم تأكل؟ قال: كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس، طبختموه بما قطعتم من أشجار الناس؟ فكلمه هذا الكلام. ثم إن غازان طلب منه الدعاء، فقال الشيخ في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصره، وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع. فكان يدعو عليه وغازان يؤمن على دعاء. قال: ونحن نجمع ثيابنا خوفا أن يقتل فيصيبنا بدم. قالوا: الآن يقتله، اجمعوا ثيابكم وإلا ترتص عليكم بدماء. من ذلك أنه في سنة 700 اشتد الخطر على الشام من التتار، يعني من جهاده رحمه الله. هذا الذي مر بعد أن صنع هذا الصنيع ثم انطلقوا من عند غازان ملك التتار سلطانهم، قال له من كان معه من الأعيان والفقهاء: والله لا نسير معك في طريق، فت تهلكنا. تدعو عليه وهو يؤمن: فت تهلكنا. فقال: وأنا والله لا أسير معكم في طريق. فخالفوا الطريق، مشوا هم في طريق ومشى هو في طريق. الطريق الذي مشوا فيه خرج عليهم فيه قطاع الطريق يقول بالنص: فسلبونا ما كان معنا وشلحونا. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه كلما مر في الطريق تجمع عليه الناس، فما دخل دمشق إلا في موكب عظيم رحمه الله تعالى. فهذا طرف مما كان، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.